بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة العنكبوت، واستكمالا على ما سبق من هذه الدروس، أيضا من هذه الدروس إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. دوما التأكيد على هذه الحقيقة حتى يتحرك الإنسان مستصحبا هذه الحقيقة، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. دوما هنجد الآيات بتبين للإنسان ما سيفد عليه بعد هذه الحياة الدنيوية. كل نفس ذائقة الموت، بدي حقيقة لابد من تأكيد هذه الحقيقة على النفوس. لأن الإنسان مع انشغالاته ومع انشغاله بالدنيا قد ينسى ذلك الأمر، فحتى لا يفاجأ بالموت فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا دوما وحتى نؤكد على أنفسنا هذا الأمر، ألا وهو أنني ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، والأمر لا ينتهي عند هذا الحد، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إلينا ترجعون. يبقى فيها أيضا تخويف العباد، وأننا سنلقى الرب سبحانه وتعالى وسنعرض على الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، وأن الله عز وجل سيجازي العباد أو سيجازينا بناء على ما قدمنا في حياتنا الدنيا. أيضا من هذه الدروس إن كذلك نجزي المحسنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إن كذلك نجزي المحسنين، ما زال الباب مفتوحا لكل من أراد أن يدخل من ذلك الباب مستعينا برب سبحانه وتعالى مفعلا لحياته بناء على ما تعلم من مسائل وقواعد الإيمان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، ما لهم عند ربهم سبحانه وتعالى غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى نجد أنهم يفعلون حياتهم على ما تعلموه أو بناء على ما تعلموه من كتاب ربهم سبحانه. ودائما إحنا بنجد هذا الترابط الوثيق، هذه العلاقة وهذا الترابط الوثيق بين الإيمان والعمل الصالح. قلنا حتى نفهم المسألة بصورتها الواضحة الحقيقية، لأن الإنسان قد يتم بتعلم قواعد أو ضوابط الإيمان ويظن عند ذلك أنه حقق الإيمان، كما مر علينا قبل ذلك في سورة الأنفال إنما المؤمنون، وكما استمعنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم، والذين يؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى ده صورة تحقيق الإنسان للإيمان، هنجد أنه من خلال التطبيقات العملية، من خلال إقامة هذا العبد للعبادات القلبية والعبادات المالية والعبادات القولية والعبادات البدنية، ودي أساسا هي هي أنواع العبادات، فمن خلال إقامته لهذه العبادة فقد حقق هذا الإيمان. قلنا خاصة مسألة العبادات القلبية، مسألة العبادات الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن ما للمؤمنين الذين فعلوا هذا الإيمان في واقع حياتهم لنبوء أنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجر العاملين، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إذا تحلوا بالصبر وصبروا ولم ينقطعوا عن هذا الطريق، فصبروا على أدائهم لطاعة الله سبحانه وتعالى، وصبروا على أقدار الله سبحانه وتعالى، وصبروا أيضا عن معاصي رب سبحانه وتعالى، صبروا على طبيعة هذا الطريق الموصل إلى الجنة، وأيضا ما كانوا يتوكلون إلا على ربهم سبحانه وتعالى. ودائما إحنا بنبين أن التوكل على الله هو ثمرة الإيمان، التوكل على الله هو ثمرة الإيمان. يبقى ده أساسا لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير، يبقى التوكل على الله. ولذلك كما بين ربنا سبحانه فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وعند الله خير للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. دائما بنجد الكلام عن التوكل على الله سبحانه وتعالى أنه ثمرة الإيمان. يبقى ده إحنا بهذه الخطوة أو هذه الرتبة تصل إليها عن طريق تفعيل هذا الإيمان، فكان ثمرة الإيمان هو التوكل على الله تبارك وتعالى، إقبال العبد بكليته على رب سبحانه وتعالى، لا يركن إلى شيء مما قدم من هذه الطاعات، ولكن ركون المؤمن دوما إلى رب سبحانه وتعالى. تعلق المؤمن يكون برب سبحانه وتعالى مهما أخذ هذا الإنسان بالأسباب، وأيضا أتم هذه الأسباب المشروعة، لكنه لا يركن ولا يلتفت قلبه إلى هذه الأسباب، لا يلتفت القلب لغير الله سبحانه وتعالى. والذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، يبقى إنسان يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر محتاج الذين جهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، يعني إحنا أجاهد نفسي لطاعة الله، وإلا النفس أمارة بالسوء، وفي طبعا شهوات مركبة داخل الإنسان، في الهوى، في الشيطان، هنجد أعداء كثيرة جدا بتلتف حول الإنسان، كل هؤلاء الأعداء يحاولون أن يأخذوا الإنسان لينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، عن طريق ربي المستقيم. فأنت لابد أن تكون محاربا للهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الهوى ده أمر مركوز داخل الفطر، يعني إحنا مش هنستطيع نزع الهوى ده ثم إلقاه بعيدا عنا، لا، ده الهوى ده موجود بس أنا أحول اتجاهه. يبقى هذا الهوى اللي بيسوق الإنسان إلى انحراف، لا، أنا أحاول أجاهد نفسي حتى أقيد هذا الهوى ليكون سائرا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النفس المركبة للسان، هذه النفس، إن النفس الأمارة بسوء إلا ما رحم ربه. يبقى دايما كده بتدعو الإنسان، تهمس في أذن الإنسان أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى. قلنا لأن الإنسان ركبت فيه شهوات كثيرة جدا، ودايما النعيم العاجل بيقدم على النعيم الآجل، لأن الآجل ده غيبي قد لا يرى الإنسان، ولكن النعيم العاجل ده نعيم الدنيا، نعيم ده مرئي وأمر مزين داخل النفوس، فحنجد أن العبد قد يساق من خلال الشهوات والملذات والرغبات، وده أمر يعني طبع موجود عند الإنسان. فلابد أن احنا نحول هذه النفس ونجاهد النفس لله سبحانه وتعالى لكي نصل بها إلى هذه المرتبة، رتبة النفس المطمئنة التي ينادى عليها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طبعا الكلام ده مش حياتي بين يوم وليلة، ولا يأتي والإنسان كده قابع في بيتي أو في مقعدي، ولكن السعي الدائم، والسعي الدائم في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. يبقى النفس بتهوى، لكن على ذلك عندنا قيود، عندنا حدود، يبقى لا نتعدى، نقيد كل هذه الرغبات بما يتفق مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لابد أننا نتحلل أن حاسير خلف الطبع، حسير بعيدا يعني عن الطبع. الطبع بيدعو الإنسان للبخل، ده الطبع الشرع يدعو الإنسان إلى الإنفاق، فأنا أخالف طبعي يعني عشان أخالف طبعي يبقى الأمر محتاج إلى مجاهدة أساسا، أنا أجاهد نفسي. يبقى في دايما كده الناس هتمنعك من النفقة من الصدقة، ولكن هذه من محبوبات الرب سبحانه وتعالى. أنا عشان أقدم هذه المحبوبات محتاج بقى أن أنا أعالج نفسي من الداخل، يعني حتى أقدم هذه المحبوبات للرب سبحانه وتعالى على ما جبل عليه الإنسان من طباع أو خلال. وآت المال على حبي، محبوبه مش مكروه. أنا مش هننفق المال أو أتصدق بالمال لعدم رغبتي في المال، دي الرغبة موجودة، يعني رغبة الإنسان تبقى موجودة، ولكن محبوبات الرب سبحانه وتعالى أقدمها. دي محتاجة أن يكون علاج للنفس، يعني حتى يعني أقدم أرتب كده في الأولويات محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس. الأمر محتاج طبعا إلى علاج، إلى علاج وإلى يعني صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك مجاهدة النفس حتى يكون التوجه إلى تقديم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يبقى ده عنوان عندنا كده، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى إزاي أنا أنظر إلى ويكون سعي دايما إلى عيش الآخرة، إزاي فعلا أنا يعني أتربى أن الدنيا إلى زوال. هي محبوبة، محبوبة عندنا، وأن الإنسان ده بطبعه يعني مفطور على ذلك، يعني ده مش أمر أنا أساسا يعني بنولد وإحنا كارهين للدنيا، لا ده إحنا بنولد وإحنا حابين للدنيا، لكن إحنا إزاي نحب أول هذا الاتجاه حتى يكون حب الآخرة هو المقدم على حب الدنيا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فإزاي إحنا نصل إلى هذه النظرة فعلا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، بهم كله أن أنا أصل إلى هذا النعيم في الآخرة. الأمر محتاج إلى بذل، محتاج إلى عطاء، محتاج إلى تضحيات، محتاج إلى أن أجاهد نفسي حتى أسير في ذلك الطريق، لأن ده أنا أخالف طبعي، أخالف طبعي، فالأمر محتاج إلى مجاهدة للنفس. أيضا من هذه الدروس، هل من قالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم. دايما في قضية الربط ما بين الخلق والرزق، وربنا سبحانه وتعالى انفرد بالإيجاد والخلق، وانفرد أيضا سبحانه وتعالى بالرزق. لذلك كما بينا أن إبراهيم عليه السلام لما دعا قومهم ذكرهم أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، ذكرهم أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وبالتالي لا يستحق أن يعبد إلا رب المعبود سبحانه وتعالى الذي خلق العباد وتكفل بأرزاقهم. أما كل إله اتخذوه من دون الله عز وجل فإنه فاقد هذه الصفات، وهم يقرون بذلك، يعني لم يقولوا عن إله من هذه الآلهة الباطلة أنه خالق، ولم يقولوا أيضا عن أي إله من هذه الآلهة الباطلة أنه الذي يرزق العباد، لكن هم يقرون وأنه لا خالق إلا رب المعبود سبحانه، ولا رازق أيضا إلا رب المعبود. فالله تعالى انفرد بالخلق والرزق، ده بالإضافة إلى انفراد سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ولكن انفرد الله عز وجل بذلك فلا يستحق أن يعبد إلا الرب الذي خلق العباد وتكفل بإرزاقهم. يبقى لذلك دائما هنجد في القرآن الربط دائما بين صفة الخلق وصفة أيضا الرزق، لأن الله تعالى انفرد بذلك، وقلنا أن هذه الصفات يعني تبين أنه لا يستحق العبادة إلا الرب المعبود. يبقى الآلهة اللي هم عبدوها من دون الله هل هي خالقة أو مخلوقة؟ هم لا يقولون أنها خالقة لكن هي مخلوقة. طب يا ترى هي رزقة ولا مرزوقة؟ هم لا يقولون أنها هي التي ترزق العباد، لا، يعلمون ويقولون أنه لا خالق إلا الله عز وجل ولا رزق إلا الرب سبحانه. لذلك يا أيها الناس، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم. يبقى لذلك يبقى قضية الخلق والرزق يبقى دي تؤكد داخل النفس أنه لا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي انفرد بهذه الصفات وانفرد سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى. أيضا من هذه الدروس فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله يعني مش الإجابة مش هتختلف ولا هتتباين عند هؤلاء لكن إجابة واحدة الكل يقر أنه لا خالق إلا رب المعبود سبحانه وتعالى هو الذي سخر ذلك الكون سبحانه فأنا يؤفكون. فعلى ذلك يعني كيف من إفكهم أنهم يوجهون هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى بعد هذا الإقرار. الله يبسط الرزق لمن شاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. هو المتكفل سبحانه وتعالى بأرزاق جميع المخلوقات التي خلقها كما بيانت الآية السابقة وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أيضا لئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. دايما لفت النظر إلى آيات الكون المشهودة الدل على عظمة الرب سبحانه والدل على قدرته الدل على كبريائه الدل على تفرده سبحانه وتعالى. وإحنا دايما نحتاج يعني إلى إعادة النظر والبصر مرة من بعد مرة قلنا لتمتين هذا الإيمان في النفوس والقلوب. يعني إحنا دايما كده لما بنيجي نتعلم الإيمان تعلمنا الإيمان فنظن إن إحنا طالما تعلمنا الإيمان خلاص انتهينا من هذه المسألة. لا دايما استذكروا القرآن وتعالى أيضا هنا إحنا بنحتاج إلى النظر مرة من بعد مرة إلى هذه المسائل الإيمانية قلنا خاصة إلى آيات الكون المشهودة. أنا رأيت هذه الآية من آيات الكون المشهودة وتدبرت هذه الآية لا شك أن لها أثر كبير جدا في قلب الإنسان وأثر أيضا في تمتين وتقوية هذا الإيمان لكن هي مش مرة واحدة يبقى أعيد النظر مرة ثانية يعني فرجع البصر يبقى نعيد البصر ونرجع البصر مرة ثانية. هذه آية من آيات الكون المشهودة الدل على قدرة الرب وعلى عظمته سبحانه يبقى أنا رأيتها تفكرت فيها ما انتهش بقى عبادة التفكر في هذه الآية مجرد هذا التفكر لمرة واحدة لكن لابد من الاستذكار لابد من النظر مرة من بعد مرة لأن ده بيعين على تمتين الإيمان وعلى تقوية الإيمان يعني تقوتين الإيمان وتقوية الإيمان احنا محتاجين ان احنا نقوي الإيمان ونمتن ايضا هذا الإيمان نرسخ قواعد الإيمان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين للعباد هذه المسائل قلنا حتى يكون فيها إشارة إلى كيفية التأمل والتدبر في آيات الكون المشهود. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله يبقى هم حيقروا كده قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون لأنهم لو عقلوا الأمر ما صرفوا العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. لكن لما بتنظر كده بتجد يعني أعداد كثيرة جدا غفيرة أشركت بربها سبحانه وتعالى أشركت طب يعني تذكرهم بذلك الأمر يقرون ثم بعد ذلك يصرفون العبادة لغير الله. ففين العقول ده يبقى ده ليس هناك يعني عقل موجود عند هؤلاء. يبقى بعد البيان ده وبعد التوضيح وبعدما يعني جليت هذه الأمور أمام أبصار هؤلاء وبعد إقرارهم بأنه أن الله عز وجل الذي أوجد وخلق الخلق وأنه تكفل برزقهم ثم بعد ذلك ينحرفون ويصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بل أكثرهم لا يعقلون لا يعقلون. يبقى لأن العقل يبقى بيد الإنسان إلى طريق ربه المستقيم. يبقى من العاقل؟ من العاقل؟ إحنا نقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى من العاقل، يبقى لأن إحنا ظنا أن العاقل اللي إحنا هنقول عليه اللي هو أو الإجابة هتبقى من مما نعرف اللي هو العقل العرفي اللي هو ضد الجنون، كلنا عارفين المجنون وكلنا عارفين الإنسان العاقل، ونقول أن فلان إنسان عاقل، ولكن في الحقيقة لما ننظر إلى أحواله وليس بعاقل، كيف يعني هذا كافر؟ وبالتالي لكن يقول يعني هذا من العقلاء، ده منين من العقلاء؟ ده الكلام الآن عن العقل العرفي، لكن أما العقل الحقيقي فكما بيّنت الآيات قبل ذلك في خواتيم سورة آل عمران كما قال ربنا سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون أجل سلوكياتهم وأحوالهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دول العقلاء ده أدي من سلوكيات هؤلاء العقلاء. يبقى إنما تذكروا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. تيجي الآيات كده في سورة الرعد تبين لنا صفات هؤلاء، حتى خدمت الآيات أولئك لهم عقبة، يعني هؤلاء لهم عقبة الدار. يبقى دولت أساسا حققوا هذه الصفات. إنما تذكروا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يبقى الآيات بتأتي بتتكلم عن صفات العقلاء، صفات العقلاء اللي هو العقل الحقيقي، لهم قلوب لا يفقهون بها، يبقى لهم عقول اهي عرفا لكن في حقيقة هم لم يستعملوا هذه العقول، لم يستعملوها فيما يوصلهم إلى هدى الرب سبحانه وتعالى وإلى طريق ربهم المستقيم. أيضا من هذه الدروس يقول يا ليتني قدمت لحياتي وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لذلك يوم القيامة هذا يقول هذا الذي انحرف عن منهج ربي، هذا الذي قصر في طاعة ربي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ده الكلام ده يبقى يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى الحياة الأخروية هي الحياة، أما الحياة الدنيوية فهي كما وصفها لنا ربنا سبحانه، وأما الحياة الدنيا إلا له ولعب. دي حقيقة الحياة الدنيا، هذه حقيقتها كما بينها لنا الخالق سبحانه وتعالى. إن الدار الآخرة هي الحيوان، دي الحياة، دي الحياة اللي احنا نسعى إليها، وأن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما صفها بذلك ربنا سبحانه وتعالى. لكن مش معنى كده يعني إهمال الإنسان للحياة، كما ذكرنا قبل ذلك أن المؤمن يحب الدنيا ويحب الحياة، لأن في الحياة أنا أحقق الطاعات التي توصل للعبد إلى مرضات الرب سبحانه وتعالى، توصل الدرجات العلى في الجنة لا يحتلها إلا من فعل الدنيا. وبالتالي أنت تحب الدنيا، نعم أحب أن يطال في عمري، نعم، ولكن لماذا أحب أن يطال في عمري؟ لأستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى، غير لما أحب أنا أن يطال عمري في الدنيا من أجل يعني تحقيق بقى مزيد من الملذات الشهوات. لا، ده لم يفهم الفهم الصحيح، هذا ليس بعاقل، لكن العاقل هو حيحب الدنيا من أجل تفعيل الدنيا على طاعة على ما يوافق كلام الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يستزيد من فعل الأعمال الصالحة. يبقى قال ربنا سبحانه وتعالى على العبد في ذلك اليوم، وربنا سبحانه وتعالى مد في عمر الآخر في ذلك اليوم، يبقى ده فرق ما بين ده وده، يبقى في استغفار، في تسبيح، في قراءة القرآن، في صلوات، في صيام، في كذا وكذا، فحنجد دي طاعات، يعني كل دي طاعات، فهي هذه الطاعات اللي تعمر بها الدنيا. ليس معنى الكلام عن الدنيا دايما وعن حد الدنيا اللي له ولعب هو ترك الدنيا، لا، أهل الطاعة أولى بالدنيا من أهل الدنيا، يعني أهل الطاعات هم أولى الناس بالدنيا لأنهم يعمرون الدنيا بالدين، يعمرون الدنيا بطاعة ربهم سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الدنيا هي الدار التي يعملون فيها ثم يوفون ذلك الأجر يوم القيامة. فالاحتلال اللي دخل الجنة ده دخل الجنة بعمله، العمل ده عمله فين؟ في الدنيا. يبقى كان بيعمل في الدنيا ازاي؟ كان بيوجه الدنيا لصالح الآخرة، وجه الدنيا لصالح الآخرة. ما بنحتاج إلى العمل، بنحتاج إلى المال، ما المال ده وسيلة أنا أتقرب بها إلى رب سبحانه وتعالى، والمال ده نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، هذا نعمة ليس بنقمة. تصرف الإنسان هو الذي قد يعود عليه بالنقمة لما يستعمل المال في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، أو أنه هو استعان بذلك المال على معصية رب سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يمنع أبدا أو لا يحول النعمة إلى نقمة. يبقى المال نعمة، ولكن النقمة في تصرف الإنسان بما يخالف الشرع، ودي النقمة عاد عليه بالنقمة. لكن المال نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، يبقى دي نعم بس حسب تصريف الإنسان لها. صرفها في طاعة الله يبقى كانت نعمة لهذا الإنسان، تصرفه كان نعمة. لو صرفه بغير طاعة الله يبقى هذا التصرف كان نقمة، يبقى كان نقمة، لكن النعمة لا تحول أبدا إلى نقمة. فالمال نعمة، وبالتالي لما الإنسان يكون عنده مال يبقى ده حيقربه رب سبحانه وتعالى. لكن قد يكون تصرف الإنسان هو النقمة عليه، إنه منع هذا المال وأمسك هذا المال وأنفق المال ده لما استعان به استعان في معصية الله سبحانه وتعالى، يبقى أصبح التصرف كان نقمة على ذلك الإنسان. لذلك الأكثرهم المقلون يوم القيامة، إلا من قال إيه بمال كذا وكذا، إلا لو أنفق ذلك المال في طاعة رب سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى لكن حقيقة الدنيا له ولعب، مش معنى كده أن احنا نترك الدنيا لأهل الدنيا، لا، احنا اولى الناس ان احنا يعني في القبض على الدنيا لكي نصرف الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فنحن نحب الحياة، نحب الحياة ونحب الدنيا نعم، ونعمل في الدنيا ايضا نعمل في الدنيا، لاننا لا نحتل الدرجات عند الله عز وجل يوم القيامة الا من خلال تفعيل الانسان لحياته الدنيوية. فلذلك احنا ازاي بنعامل الدنيا يعني، او احنا بنصرف الدنيا للآخرة، وان الدار الآخرة هي حيوان لو كانوا يعلمون. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناه وليتمتعوا فسوف يعلمون. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يبقى ده حال المسرف دايما، يبقى لما يقع في مأزق أو في ضائقة أو في شدة أو بلاء أو كرب يتوجه كده بقليته إلى رب سبحانه وتعالى، يعلم أنه لن ينقذه من ذلك إلا الرب المعبود. فإذا أنقذه الله عز وجل من ذلك أزال عنه هذه الغمة، عاد إلى سيرته الأولى. فلما نجاه إلى البر إذا هم يشركون، عادوا مرة ثانية. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أيضا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. دائما نعمة الأمن ونعمة أيضا الطعام، أن الله عز وجل أوجد لك ذلك الطعام الذي أسد من خلاله يعني ذلك الجوع، أنال منه حاجتي. ونعمة أيضا الأمن، نعمة أيضا الأمن، وأن الله سبحانه وتعالى بيربط على قلوب العباد ويزيل ذلك الخوف ويبدل العبد من بعد الخوف أمنا. لكن هي كلها متوقفة على توحيد الإنسان ربي. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع منهم الخوف، يذكرهم بالنعم سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بذلك فلا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. إزاي أنا أستعين بنعم الرب على معصيتي؟ أمر يعني غير يعني لا يفعله إلا السفهاء. أستعين بنعم الله على مخالفتي أم أستعين بنعم الله على طاعتي؟ أستعين بنعم الله بعطايا الرب على طاعتي. لكن من استعان بنعم الرب سبحانه على معصيتي هذا ليس بعاقل، كما قال ربنا سبحانه فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وكذلك من هذه الآيات متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. آخر هذه الدروس التي تستفاد من آيات سورة العنكبوت: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه مقدمة ولها نتائج، مقدمة ولها نتائج. والذين جاهدوا فينا الثمرة لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، مع الإقرار الداخلي للعبد: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. يعني مجاهدة الإنسان لنفسه مش هتضيف شيئا على ملك الله سبحانه وتعالى، أو أن الله تعالى ينتفع بذلك سبحانه وتعالى. فربك سبحانه وتعالى هو غني عن العالمين، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر. يبقى مقدمة ونتيجة، دايما كده مقدمة ونتيجة. يبقى لو أنا عايز أوصل إلى نتيجة ما، يبقى أنظر إلى بقى المقدمة. النهايات دي تحدد البدايات، النهاية. يبقى أنا عايز أوصل للجنة، دي تحدد لك الطريقة التي تسلكه. حدد بس أنت مقصدك ونقول لك أي الطرق تسلك. يبقى أنا أريد أن أذهب إلى القاهرة، أريد أن أذهب إلى بلدة كذا أو كذا. حدد أنت المقصد والوجهة والمكان اللي أنت عايز توصل إليه، نقول لك أي الطرق تركب حتى تصل إلى هذه البغية. فمقدمة لها نتيجة، والنهاية دي تحدد البدايات. فلذلك والذين جاهدوا فينا بدأوا، يبقى البداية تبدأ تتقدم، لنهدي أنهم سبلنا، تأتي الثمرة والنتيجة. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه: الذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى. يبقى ده أساسا ربنا سبحانه وتعالى يصل له السبيل الموصل إلى رضوانه وإلى رحمته وإلى جنته، لأن في مقدمات. يعني فاذكروني أذكركم، يبقى أنا عايز أذكر عند ربي سبحانه وتعالى، يبقى البداية من عندك، نقطة الانطلاق تكون عندك. أذكر ربك سبحانه وتعالى يذكرك سبحانه وتعالى. يبقى إن ذكرت ربك سبحانه وتعالى في نفسك ذكرك في نفسه، إن ذكرت الرب سبحانه وتعالى في ملأ ذكرك الله عز وجل في ملأ خير من ذلك الملأ، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه مقدمة نتيجة، وبالتالي على ذلك لا تلومن إلا نفسك. يبقى الطريق واضح، الطريق بين. يبقى فأما من طغى وآثر حد الدنيا فإن الجحيم المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة المأوى، ولمن خاف مقام ربي جنتان. يبقى هذه خاف مقام الرب سبحانه وتعالى له وصل إلى هذه النتيجة أو حصل على تلك الثمرة. يبقى كل مقدمة لها نتيجة، ولا بد أن يكون البداية من العبد، يبدأ ثم ينال الأجر والثواب. الجزاء من جنس العمل، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن كما أحسن الله إليك. يبقى تذكر أن الله عز وجل أنعم عليك وأحسن إليك، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك. كيف تقابل هذا الإنعام والإحسان؟ تقابل ذلك بالإحسان، لا تقابله بالإساءة، أو أن تستعين بنعم الله سبحانه وتعالى على معصيته. هذه آخر الدروس المستفادة من سورة العنكبوت. بعد ذلك ننتقل إلى سورة أخرى أيضا من سور القرآن المكي، ألا هي سورة الروم. افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم عن الآخرة هم غافلون. ونرجو الكلام عن هذه الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. اكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.